رأينا النيرين كما أشرتا قد انخسفا لتنوير الأنام بحمد الله قد خسفا وكانا شريكي محن أيام الصيام. أتانا النصر بعد 300 وبعد مرور مدة 1000 عام بدا أمر يعين الصادقين ولا يبقي شكوك ذوي الخصام. فليس لمنكر عذر صحيح سوى التسويل زورا كالحرام. فهذا يوم تهنية وفتح وتنجية الخلائق من أثامي. ولا يدري الخفايا غير ربي وما الأقوام إلا كالأسامي. ونحن الوارثون كمثل ولد ورثنا كل أموال الكرام. ومن رام فأين يفر منا وإن النازلون بأرض رامي. وردنا الماء صفوا غير كدر ويشرب غيرنا وشل اللجام. سيبكي حين يضحكنا القدير وقلنا الحق من غير احتشام. وإني سوف يدركني إله عليم قادر كهفي عرامي. أأنت تكذبا آيات ربي؟ أأنت تعاديا سبل السلام؟ لنا من ربنا نور عظيم نريك كما يرى برق الحسام. السلام عليكم ورحمة الله. مستمعينا الكرام، احتفلنا بالأمس بأول أيام عيد الفطر المبارك. أرجو من الله تعالى أن يعيده على جميع المستمعين والمسلمين بخير والبركات، وعلى أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بشكل خاص. مع اليوم الأخت أمان البراقي، إيمان المصري، ولنعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيمان، ماذا يعني العيد لك؟ أولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. العيد ليس فقط لباس جديد، العيد بالنسبة لي هو فرحة وجزاء لكل التضحيات التي قدمناها في شهر رمضان المبارك. كما قال أمير المؤمنين نصره الله تعالى في خطبة الجمعة في عام 2008، العيد في الواقع هو إظهار رباني علني لنعمة الله علينا بعد أن قدمنا التضحية في رمضان ونجحنا في محاولتنا للامتناع حتى عن الأشياء المشروعة. وهذا الأمر يجب أن يوجه أنظارنا إلى أنه ما دام الله تعالى يعيد إلينا كل عمل من أعمالنا بأجر بغير حساب، فلا يمكن أن تضيع أي تضحية نقدمها في سبيل دين الله تعالى أو تذهب بدون الثواب. فما دمنا قد أطعنا أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا بمحبه الصادق عليه السلام، فلن يترك الله تعالى هذه الحسنة أيضا بدون أجر، وخاصة إذا ضحينا في هذا السبيل بكل غال ورخيص ونفس ونفيس. جميل. أمان، هلأ ما الفرق بين العيد؟ هلأ طبعا كلنا بنعرف أنه هناك فرق بين العيد على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى زمن الحالي، فما الفرق بالنسبة لك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا للعيد أهمية عظمى في ديننا الإسلامي، تتعدى ما خبره الغالبية من بدع ومظاهر رثة. للأسف في هذه الأيام أغلب المسلمين لا يدركون فحوى العيد، فنرى البذخ والإسراف في المأكل والتفاخر بجديد وثمين الملبس، حتى أن بعضهم يميل للمجون والسهر حتى ساعات الصباح الباكر. طبعا وما يتخلل هذه الجلسات من لغو ونميمة وإهمال للذكر والصلوات، وكأن التعبد انقضى بمجرد انقضاء رمضان. هناك مقولة معبرة جدا تشخص واقع الحال الذي نعيشه. كان العيد في الإسلام هو عيد الفكرة العابدة، لكنه أصبح الآن عيد الفكرة العابثة، أي أن العيد جرد من مضمونه التعبدي وأصبح مجرد عيد عبثي لا طائل له. صحيح. أيضا هناك اختلاف بين أعياد المسلمين وأعياد الأديان الأخرى، هل يمكنك أن تقولي أي شيء أمان؟ أعياد المسلمين الحقيقيين تختلف جذريا عن أعياد باقي الأديان، وينبغي أن تكون مختلفة عنها. وعيد المؤمن الذي يقدمه الإسلام هو أنه ينبغي علينا البحث عن طرق تصغير رغباتنا وأمنياتنا من أجل نيل رضا الله تعالى وتحويلها إلى كسب الحسنات وتحقيق الخيرات. إن أعياد الأديان والأقوام الأخرى لا تحتوي إلا على الأفراح المؤقتة المقتصرة على يوم تلك المناسبة فقط، ولكن عيد المؤمن يتحول إلى ذريعة لنيل رضا الله تعالى، فيوفر له أسباب الفرح الدائم، سواء كان يحتوي على أسباب السكينة الدنيوية والمادية والمالية أم لا. هناك أيضا أن المسلمين هم الوحيدون في الأديان الذين يحتفلون بعد عبادة. نعم صح. أمان، ماذا تفعلين في العيد؟ ماذا كيف تحضيراتك للعيد؟ هناك عدة تحضيرات يجب على المسلم أن يقوم بها قبل الذهاب إلى صلاة العيد. أولها الإفطار قبل صلاة العيد. طبعا من السنة أن يسرع المسلم إلى الإفطار قبل الخروج للصلاة. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. إذن من الضروري جدا تناول الإفطار قبل الذهاب إلى صلاة العيد. أيضا يجب علينا أن نتجمل ونتزين لهذا اليوم. يحسن بالمسلم أن يتطيب ويلبس للعيد أجمل الثياب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة. والجبة هي جمعها جبات وجبب، وتعني الثوب السابغ الطويل واسع الكمين يلبس فوق الثياب. نحن من أهم الأشياء قبل العيد طبعا برمضان، آخر 10 أيام تقريبا من رمضان نروح شوبينج، لازم نجيب ثياب جداد. طيب، كيفية صلاة العيد والتحضيرات لها؟ من نعرف جميعا أن صلاة الجمعة أحيانا النساء ليسوا مجبورات أنه يصلوا صلاة الجمعة، ولكن صلاة العيد يجب على النساء حتى لو بس فقط الحضور. هل هناك ما تفيدنا تقريرا؟ طبعا من المؤكد خروج النساء لصلاة العيد، ومن الأدلة على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها، حيث قالت: أمرنا أن نخرج فتخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم. إذن النساء يجب دائما أن يحضروا صلاة العيد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أولا أريد أن أهنئ سيدنا الخليفة نصره الله وأمتنا الإسلامية بقدوم وحلول عيد الفطر السعيد، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة. بعدين بكل شغلة حبيباتي منورين حبيبتي. أنا فرحانة فيكم كثير. لي أمان ماريا، أنتوا أضفتوا حبيباتي أنتوا بهالبرنامج الحلو، مثل ما كان في إضافات كثير حلوة بهالبرنامج برمضان، أنتوا أضفتوا لعيدنا شغلة كثير حلوة. ما بتعرفوا قديش الأطفال تبعنا مبسوطين ومتجمعين كلهم مشان يشاركوا، ويا رب ما تكون أسئلتكم صعبة، يعني عاملين جو إن شاء الله. لا مو صعبين حبيبات قلبي، نحن كمان الله يخليكم أسئلتنا لا صعبين، يعني مو بس الأولاد عم بيستنوا الهدايا ونحن كمان. لا طبعا ما أنا حبيباتي بدي أشكركم كثير وبقلكم كل عام وأنتم بخير. هي فرحة العيد، يعني نحن ببلاد الاغتراب صراحة، يعني هيك برامج هيك لمات كثير نحن فاقدين لها، لأنه العيد ما بيعني لنا إنه بس الصلاة، وبصراحة بعد المسافات بتخلي من الصعوبة بمكان إني أنا أروح وأجتمع مع الغير، لكن هالبرنامج الحلو الذكي بدي أشكركم عليه وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير حبيبة قلبي، نحن كمان كتير منتشكرك. هلا في سؤال، جاهزين؟ السلام عليكم، في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم؟ وعليكم السلام. السلام عليكم. الاسم؟ اسمي آية عبدي نازة. جاهزة للسؤال يا آية؟ أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية أود أن أعيد على سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز، وأعيد على جميع المسلمين في كل أنحاء العالم، وعيد مبارك. عيد مبارك عليك كمان. جاهزة يا آية؟ جاهزة. طيب، ما اسم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ممكن تعيدي؟ طبعا. ما اسم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آمنة. صحيح، برافو عليك. شكرا يا آية. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس ممكن حنين تحكي؟ ايه طبعا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانتم بخير وامين المؤمنين بألف خير. وانت بألف خير يا حنين. جاهزة للسؤال؟ ايه. طيب، من هو المسيح الموعود بالإمام المهدي عليه السلام؟ ما اسمه؟ ميزة غلام أحمد. ما شاء الله، برافو عليك. برافو عليك يا حنين. كنا في معنا اتصال ثالث. محمد. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، يبدو فقدنا الاتصال. أوكي. طيب، نعود قليلا لما بدأنا في الحديث عن الفرق بين أعياد المسلمين وأعياد الأديان الأخرى. فقد بين المصلح الموعود عليه السلام هذا الفرق بمثال جميل جدا. فمثلا إذا كان هناك شخص جائع فإن جوعه يقتضي الشبع، ولكن إذا أعطاه أحدا لإشباعه طعاما فاسدا. طيب، سنأخذ اتصال بعدين نرجع لكلام تمام. أوكي، السلام عليكم. السلام عليكم. كأنه كمان فصل الاتصال مرة تانية. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أنه فقدنا الاتصال كمان. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، مين معنا؟ ممكن تعطيني اسمك؟ محمد الحاج عبد الله. أهلا وسهلا. حياتي، بارك الله بكنا جميعا، مواتي وبناتي الصغار الأبائعات، وبارك الله جهودكم. شكرا لك. سلم عليكم. جاهز للسؤال أمو؟ تفضلي. نعم. أولا، ممكن أن هل نحن الآن على الهواء؟ إيه تفضل. إيه، أنت هل على الهواء؟ بسم الله خيرا. يعني أولا أردنا أن نبارك لكافة المسلمين في هذا العيد المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وللجماعة الإسلامية الأحمدية ولخليفتها المفدى أيده الله تعالى بنصره العزيز. أنت بألف خير عمنا المؤمنين. وهنا أيضا أحد أبنائي يريد أن يبارك بالعيد، واسمه عبد الكريم، هو أكبر أبنائي. السلام عليكم. عليكم السلام. مجهز يا عبد الكريم للسؤال؟ ايه. اوكي. كم عدد الخلفاء الراشدين؟ 4. صحيح. ما شاء الله. هل احد اخر؟ ايه، شكرا. الصوت، هنالك مشكلة في الصوت أختي العزيزة، هنالك مشكلة في الصوت أعتقد. أوكي، هل هذا أفضل؟ نعم، الآن ربما يعني الآن ربما الصوت أفضل. ولكن إن كنت سألتي عن أبناء آخرين فبجانبي الآن فقط عبد الكريم وهو يبارك لكم أيضا. أولا نبارك لحضرة مولانا أمير المؤمنين بمناسبة عيد الفطر، ونبارك لجميع الأفراد جماعة الإسلامية الأحمدية وجميع المسلمين، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير. جزاكم الله أحسن جزاء. اتصال آخر. لدينا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي، مين معي؟ جودي. أهلا وسهلا يا جودي. بتحبي تحكي شيء قبل ما نسألك سؤال؟ لو سمحتوا. تفضلي. أولا أريد أن أقول كل عام وأنتم بخير و أميرنا المؤمنين بألف خير. تبقى ألف خير يا رب. وأنا هلأ جاهزة للسؤال. حسنا، تريدين سؤالا صعبا أم سهلا؟ ما بهم. طيب. اذكري لي دعاء ذكر في القرآن، أي دعاء تحفظينه ذكر في القرآن؟ هل يمكن أن تعيد السؤال لو سمحتي؟ هناك في القرآن أدعية كثيرة، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فأعطني دعاء مماثل لهذا الدعاء موجود في القرآن الكريم. هناك آية لتقدير الوالدين، ربي ارحمهما، هل تستطيعين إكمالها؟ بيان صغيرة. أحسنتي، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. شكرا جودي. عفوا، هل يمكن أن أختي تتكلم؟ طبعا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا جودي. اسمي سيدرا. سيدرا. السلام عليكم سيدرا. وعليكم السلام. أولا أريد أن أقول كل عام وأنتم جميعا بخير وأميرنا المؤمنين. أنت بخير. ليش؟ طيب جاهز للسؤال؟ نعم. ما هو اسم سيدنا الخليفة الرابع رضي الله رحمه الله؟ ميزة طاهر أحمد. ما شاء الله. بارك الله فيه، برافو. السلام عليكم، أظن أن هناك اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بناتي العزيزات، هل يوجد أسئلة لنا أيضا؟ نريد أن نشارك أيضا. طبعا. اسألونا. نعتذر جدا، يعني هذه المسابقة فقط للأطفال. الله يسامحكم. بالله احنا كثير مبسوطين، شكرا كثير حبيباتي لالكم. بس اذا بدكم يعني اي سؤال ممكن تسالونا نجاوب على لو الاطفال، معلش بلهديه يعني هيك صار معنا خط بلهديه ممكن نساعد. ان شاء الله سنسال ان كان هنالك اي سؤال. والان معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ طلحة. أهلا وسهلا يا طلحة، تحب تحكي شيء؟ تحب تعايدنا؟ ايه. تفضل. انتو بخير؟ دب ألف خير. دب ألف خير. جاهز للسؤال؟ ايه. ما هو اسم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. جزاك الله أحسن الجزاء. هل هناك شخص آخر في العائلة؟ إبراهيم راح يحكي. نعم، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إبراهيم؟ نعم. هل تحب أن تقول شيئا قبل السؤال؟ نعم. تحب أن تعايدنا؟ كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. جاهز للسؤال؟ إيه. ما هو اسم سيدنا الخليفة الخامس أيده الله تعالى بنفسه العزيز؟ مرزا مسرور أحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك. أي أحد آخر؟ لا شكرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. إيمان، نعود إلى كأنه معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. كده بين ما يجي الاتصال آخر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت أمان لا يذهب إلى الصلاة إلا قبل أن يأكل تمرات، على الأقل تمرات طبعا. صح. وكان من الأشياء الجميلة في الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما كان يذهب إلى صلاة العيد كان يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. صح صح تمام. هل تريدين أن تقولينه؟ أكيد، الذهاب إلى الصلاة من طريق والرجوع من طريق آخر كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وذلك لتكثر الخطوات. هناك اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ ناصر عودة. السلام عليكم يا ناصر، كيف حالك؟ الحمد لله. هل تريد أن تقول أي شيء قبل السؤال؟ نعم تفضل. بدي أعيد أكلكم وعلى الخليفة نصره الله والأمير. بارك الله، بارك الله. جزاك الله. هل جاهز للسؤال يا ناصر؟ إيه. ما اسم مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة، حليمة السعدية. صحيح، جزاك الله. هل هنالك ممكن اختي تحكي؟ تفضل. طبعا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. تعطينا اسمك؟ اسمي دونا عودة. جاهزة للسؤال؟ ايه. طيب، ما اطول سورة في القرآن الكريم؟ البقرة. أحسنتي، جزاك الله، جزاك الله. هل هنالك أحد آخر؟ أويس. السلام عليكم يا أويس. السلام عليكم، كيفك يا أويس؟ الحمد لله. هل تود أن تقول أي شيء قبل السؤال؟ بدي أعيد الخليفة نصره الله. سعيد الخليفة. جزاك الله. الله أحسن الجزاء. جاهز للسؤال؟ ما هو اسم الخليفة الرابع رحمه الله؟ طاهر. ما شاء الله، أحسن. جزاك الله، جزاك الله أحسن الجزاء. أي أحد الله. أي أحد آخر؟ أوكي تمام. إيمان، أمان تفضل. كنا نتحدث بخصوص النساء، أن المؤكد أيضا خروج إلى صلاة العيد. كثير من الفتيات الآن يعزفن عن الحضور بحجة حيضهن، لكن الحديث الذي ذكرناه سابقا يؤكد أن ذلك ليس بمسوغ لعدم حضور صلاة العيد، بل يجب أن نعمل قصارى جهدنا للحضور والاستزادة من بركات هذا اليوم. نعم، حتى لا شيء يجب أن يمنعنا أن نذهب إلى صلاة العيد، حتى لو لا يجب، حتى لو لن نصلي يجب أن نكون حاضرين في الصلاة. كنا نتحدث نعم. عن الفرق بين أعياد المسلمين. نعم. فقد بين المصلح موعود عليه السلام هذا الفرق بمثال جميل كما ذكرت. فمثلا إذا كان هناك شخص جائع فإن جوعه يقتضي الشبع، ولكن إذا أعطاه أحد لإشباعه طعاما فاسدا فيتسبب ذلك في إصابته بالأمراض، فلا شك أن بطنه سوف يمتلئ ظاهريا، ولكنه سيصاب بأنواع الأمراض، كافة الأمراض. وإذا طلب العطشان ماء مثلا لإرواء عطشه وأعطاه أحد ماء مالحا أو مرا أو أعطاه شرابا قدرا أو وسخا، فذلك سيخمد عطشه مؤقتا ولكنه سيهيج مرة أخرى. فلا شك أن العطشان سوف يشربه مضطرا إليه، وإلا سيموت، ولكن هذا الشراب سوف يحدث الخلل والأمراض في بطنه بل في جميع أعضاء جسمه. فهذا يعني أن تلك الخطة المؤقتة صارت سببا لمصائب له بصورة دائمة وإصابته بأمراض كثيرة. فهذا الذي أطعم جائعا أو سقى عطشان فيسعد عدوما له أو فاقد العقل تماما. ومقابل هناك شخص آخر يأتيه أحدا لإخماد جوعه وعطشه فيطعمه أطعمة لذيذة ويسقيه ماء نقيا فيشبع الجائع ويرتوي العطشان على أحسن وجه. فلا شك أن هذا الشخص سيعد مواسيا للجائع والعطشان وذو عقل رصين. فهذا هو الفرق بين الأعياد, بين أعياد الإسلام وبين أعياد الأديان الأخرى. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كما أسلفت إمام يقول خليفة الخامس رضي الله عنه إننا نصلي في الأيام العادية 5 صلوات لنيل رضا الله وتحقيق الهدف من حياتنا, أما اليوم وهو يوم العيد فتعالوا نصلي 6 صلوات. يعني لا يوجد أجمل وأكثر اختصار من هذا الكلام الذي ينبهنا لضرورة المداومة على التعبد والتقرب من الله تعالى خاصة في يوم العيد. صحيح, جزاك الله. طيب كيفية صلاة العيد؟ يمكن أن تحدثينا قليلا عنها أمان؟ من المعروف أن صلاة العيد تكون بلا أذان ولا إقامة. عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. من المتعارف عليه أن عدد التكبيرات في صلاة العيد في الأولى في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. وعن السور المحبذ قراءتها في صلاة العيد عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر, فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر, وفي روايات أخرى الأعلى وسورة الغاشية. جزاك الله أحسن جزاء. الغسل, هل تحدثنا عن الغسل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه من أشياء المهمة يجب القوم بها قبل الذهاب إلى صلاة العيد وقبل الاحتفال بالعيد أن يجب أن على المسلم أن يغتسل, وهذا من الأشياء السنة التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا التهنئة من أهم الأشياء الآن, هي أصبحت يعني طبعا عيد مبارك الجميع يقول للآخرين عيد مبارك, ولكن أيضا العيدية هذه من أهم الأشياء لنا حينما كنا صغار وحينما طبعا حتى الآن. هل ممكن أي شيء أن تقولينه إيمان؟ أردت فقط أن أضيف إلى ما قالت أمان عن الصلاة. فإذا علينا أن نلتفت إلى إقامة الصلاة وإحراز الحسنة أكثر من ذي قبل, فقد بين لنا الله سبحانه وتعالى بعد إضافة صلاة إلى الصلوات المكتوبة أن عيد المؤمن يتمثل في أن يرضاه الله, وكلما اقترب المؤمن إلى الله أصبح عيده حقيقيا. إذن يجب أن نسعى إلى الدوام للفوز بمعنى العيد الحقيقي. فإذا استوعبنا هذا الأصل والمبدأ فكل يوم يمكن أن يكون عيد لنا حقيقيا. نعم. الاحتفال الجماعي بالعيد حتما سيؤدي إلى إزالة حالة الضجر والتعب التي يتعرض لها معظم الناس جراء ظروف حياتهم اليومية, فينسيهم اللهو لبعض الوقت متاعبهم ومصادر قلقهم, فيوفر لهم أسباب راحة ذهنية للصغار والكبار أيضا, ومنها ما ذكرته ماريا عن تبادل العيديات له أثر نفسي جيد في نفسية الأطفال الصغار خاصة. كمان بنفسياتنا طبعا. نعم. فهذه مقتضى الفطرة الإنسانية الحقيقية, وهو ملاحظ في الأطفال كما قلتي أختي أمان. أيضا أنه إذا أبقيتموهم في معزل لبضعة أيام أو إذا انعزلوا في البيوت منغلقين فستطرأ عليهم حالة من اليأس والضجر. أما إذا كانوا مع الأطفال الآخرين ويستلمون العيديات كما نفعل ولعبوا مجتمعين فسيكونون فرحين ومسرونين. مع أن اللعب والضجر انتبه إلى تجاج الأطفال فيما بينهم أثناءهم, مع ذلك يترون مسرورين ونشطين. وهذا هو المعنى العيد المفرح للأطفال, هو عبارة عن جو يوفر لهم سعادة ذهنية. تمام. صح. تأمين روح المحبة والتعاون بين الأطفال. نعم. وأيضا تنمية قدراتهم الإدراكية. نعم. كله له فوائد تنعكس على حياة الأطفال. نعم. صحيح, هذا متأخر قليلا, ولكن أحب أن أذكر السادة المستمعين أن كل من شارك سيدخل اسمه في سحب, وفي آخر الحلقة سنسحب 4 أسماء وستكون هناك جوائز رسمية للفائزين إن شاء الله. إن شاء الله. أمان ماذا؟ 5 أشخاص. 4 أشخاص. أمان هل هنالك أي شيء أيضا هل تحبين أن تضيفيه عن ماذا قال الخليفة الخامس رضي الله عنه؟ في نقطة مهمة. قد بين المصلح المواد عليه السلام. نصره الله. مثالا رائعا فقال كما أن الحكومات المادية تعقد المعارض وتقصد من ذلك أن تري الناس شتى البضائع والأمتعة وتحثهم على الانتفاع منها، فهذه الأعياد في الحقيقة معارض لعرض بطاعة ملوكات السماوية، وبواسطتها قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه إذا أردتم فيمكنكم أن تحتفلوا بالعيد كل يوم كما ذكرنا. هناك سؤال صغير، ما فرق بين العيد، طبعا كلياتنا كنا بسوريا وانتقلنا إلى بلد آخر وبعدين إجينا إلى كندا، ما الفرق أمان بالنسبة لك بين العيد في سوريا والعيد الآن في كندا؟ طبعا هناك فرق شاسع لا مجال للمقارنة، طبعا لأن هذه الدول الغربية نظامها الاجتماعي يختلف كثيرا عن نظامنا الذي اعتدنا عليه، فتجدين أن العائلة تجتمع كلها تلبس الجديد وتتقابل، هنا العلاقات الاجتماعية شبه معدومة، فلا توجد هذه الفرحة، الأطفال لا يشعرون بقيمة العيد الحقيقية. صحيح. إيمان؟ نعم كما قالت، يعني اعتدنا في بلادنا على أن نذهب ونعايد أهلنا ولباس جديد وفرحة الأطفال هنا، لكن يعني للأسف يعني العلاقات الاجتماعية كما ذكرت أختي أمان، يعني لم أجد حقيقة يعني معنى العيد في العلاقات الاجتماعية، ولكن يعني إن شاء الله نحاول نحن أن نخلق علاقات اجتماعية جديدة. هناك جانب إيجابي في وجودنا هنا في هذه البلدان الغربية، أن هناك حرية اعتقاد ونستطيع أن نجتمع ونؤدي للصلوات. نعم صح. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. انتقل على الاتصال. أوكي، والآن سنأخذ استراحة ونسمع بها بعض المعايدات. السلام عليكم، انا اسمي غزال عدلة، بحب اقول شغلة، كل عام وانتم بخير. خليفتنا مال بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك، كل عام أنت بخير وخليفتنا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير وخليفتنا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد مبارك لكل الأحمديين في جميع أنحاء العالم، وخليفتنا أمير المؤمنين نصره الله تعالى بنصره العزيز، والسلام عليكم. يا قلبي أذكر أحمد عيد الغدا نفر العيدا برا كريما محسنا بحر العطايا والجرى بدر منير زاهر فكل وسط حمدا لسانه يروي القلوب وحسنه يروي الصدى. بك هائما واسعى واني مستهام ومغبر اطوف لمرضات الحبيب بك هائما واسعى واني مستهام عذابت محبته وأذامي جميعها، وهبت على نفسي رياح تكسر، وجناك كالموتى فأحيي أمورنا. نخر أمامك كالمساكين فاغفر. إلهي إلهي إلهي، فدتك النفس إنك جنتي، وما إن أرى خلدا كمثلك يثمر. تردنا لوجهك من مجالس قومنا، فأنت لنا حب فريد ومؤثر. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك ريما عودة أم ناصر. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أول شيء حابة كتير بارك للخليفة، الله ينصره بالعيد. الله يجزاك الله بالبركة يا رب. وكثير حابة عايزكم وأتشكركم على هالاستماع الحلو كثير كثير كثير. لين إيمان أمان ماريا، لأنكم كثير رائعين بتقديم البرنامج وبالأسئلة وبكل شيء عم تقدمونا إياه والشغلات اللي عم تطرحوها. شكرا كثير، بارك الله فيك. كثير رائعين، الله يا رب هيك يكون معاكم. وكتير كتير كتير امتعتونا بالبرنامج، وفعلا فكرة كتير حلوة للأطفال انه يكون عندهم هيك تشجيع وهيك شغلات كتير حلوة عم تقدمها خلافتنا وخليفتنا. خليفتنا الله ينصره يا رب. شكرا كتير لك، شكرا للمداخلة حبيبة قلبي. انا بس حبيت اتشكركم، انا ما رح شارك بس كان بدي شارك، يعني بدنا تسألوا. احنا تفضلي. للأسف نحن هذا البرنامج مخصص للأطفال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا كثير على كل الكلام الحلو. الله الله يبارك لكم، وشكرا كثير على الإلقاء الرائع. شكرا كثير. شكرا فكرة كثير حلوة، برنامج للأطفال كثير بيشجع أطفالنا فعلا يكونوا على تواصل مع خليفتنا الله ينصره، مع خلافتنا، مع الجماعة الأحمدية الله ينصرها وين ما كان في دول العالم يا رب. آمين يا رب. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، شكرا جزيلا. أمان، كنا نتحدث قبل الذهاب إلى البريك الفاصل عن تجهيز للعيد. هناك أيضا التكبير صبيحة العيد، هذا أمر ضروري جدا وقد نبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا. هناك حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر بالمصلى حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير. طبعا المسلمين يجب عليهم أن يكبروا طوال الطريق، طريق الذهاب إلى المسجد وخلال تواجدهم في المسجد، حتى يبدأ الإمام خطبته يتوقفون عن التكبير. أذكرها عندما كنت صغيرة كنت دائما أطلب من أمي أنها تفيقني الصبح بكير مشان أسمع التكبيرات من الجامع، فكان هدول من أهم أبرز الأشياء بالعيد. صحيح. ماذا يجب على الإنسان الأحمدي أن يذكر قبل العيد أو بالعيد؟ كما قال أمير المؤمنين صلى الله تعالى أمير المؤمنين نصره الله، فليتذكر كل مسلم أحمدي دائما أنه كما لا يذهب أي عمل في سبيل الله دون أجر وثواب، كذلك فإن التضحيات التي يقدمها الأحمديون لن تذهب سدى بإذن الله تعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: ف فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا كنا نمر اليوم بفترة العسر والمصيبة فإن اليسر والفرج قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، وعندها ستنزل علينا أمطار أفضل الله تعالى بلا حدود. فأنا يجدر ألا ننسى أننا كما بلغنا المستوى العالي في الالتزام بالصلاة المكتوبة والنوافل إلى جانب التضحية المؤقتة في رمضان، كذلك لابد لنا من بذل الجهود للوصول إلى المستوى العالي نفسه في سبيل التضحيات على صعيد الجماعة، ولابد من المداومة عليها لاستنزال أفضال الله تعالى بشكل مستمر. علينا دائما أن نتذكر أن تقدم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي سيتحقق حسب وعد الله سبحانه وتعالى دون أي شك، لكن يجب أن نرى مدى مساهمتنا نحن في ذلك لكي نتمكن من الاحتفال بذلك العيد الحقيقي الذي هو يساعدنا على تقدم الأحمدية أي الإسلام الحقيقي. نعم، جزاك الله أحسن جزاء. هنالك أيضا كما نعرف هنالك أسماء عديدة لعيد الفطر، هل يمكنك أن تحدثينا قليلا عنها أمان؟ طبعا. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطريق فنادوا: أغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب علي الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة، وأن الله تعالى يتجلى لأهل الجنة في الجنة، وذلك هو يوم عيد أهل الجنة. إذن لعيد الفطر اسم آخر هو يوم الجائزة، سمي بذلك دلالة على مكافأة الصائمين بفرحة العيد بعد شهر من الصيام والتعبد. جائزة طبعا بعد الصيام، ولا كمان اليوم عندنا بآخر الحلقة جوائز. هلأ حكينا أنه لا نشعر بالعيد كثيرا هنا كما كنا نشعر به طبعا في سوريا، ماذا تفعلون أنتم كي تحسوا قليلا في العيد؟ تفضلي إيمان. عادة يعني نستيقظ صباحا، نعايد أهلنا، نصلي، نمشي العيدية، نحاول أن نزور أصدقائنا وأقاربنا ومن نعرفهم هنا في كندا كي نشعر ب الحنان أو الحب الروحاني بين أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبعدها يعني نحاول قدر المستطاع أن نقدم أو نستمتع بهذه الفرحة التي أعطانا الله أعطانا إياها الله سبحانه وتعالى، نذهب لأنه جزاء لنا بعد شهر رمضان المبارك. فالحمد لله يعني نعم، كما ذكرت إيمان أنه من الضروري جدا في البلاد الأجنبية أن نلتزم بجماعتنا المحلية، وأن نستشعر روح الألفة والأخوة بين جميع إخوتنا الأحمديين. صح، من أهم الأشياء طبعا بالعيد الحلو، من أهم الأشياء معمول. بتعملوا معمول هنا؟ أكيد معمول بعجوة وجوز طبعا، هذه الدقوس يعني دقوس لا تلتغى الافتراق عنها. صحيح، الحمد لله. طيب التجهيز للعيد بالصلاة كمان، هل هناك أي شيء تحبين أن تضيفينه للصلاة في العيد غير النساء؟ غير النساء كنا قلنا عن النساء أن يجب أن يأتوا إلى صلاة العيد، ولكن ليس هنالك أي عذر لعدم القدوم لصلاة العيد. طبعا كبير صغير فقير غني، كل الجميع يجب أن يذهبوا إلى صلاة العيد. نعم. الآن سوف نقوم بالسحب للجائزة، كل أحد سيقوم بالسحب. تفضل، نبدأ بلين. هلا يفضل بللي تي لأنه مطالع صوتي اليوم. مو مشكلة، لا تفضل. أنا رح أسحب أول اسم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عم خلطوا مشان ما حدا يقول عم غش. أكيد ما علمتي تبع أختك أو والله تبع ما علمت شيء. خليت بين شوي على الكاميرا. طيب والله ما في شيء. اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية تحفيز ولا لا؟ تفضلي. أوكي، الرابح الأول معنا اليوم هو طلحة المصري. ما شاء الله. ألف مبروك طلحة. ألف مبروك طلحة. بس رح نقيم اسمك، ما فيك تربح مرة تانية. تفضلي. إيمان. سسبنس لازم شوي. الاسم الثاني معانا عبد الكريم الحاج عبد الله. إن شاء الله ألف مبروك عبد الكريم. مبروك يا عبد الكريم. لهلا اثنين صبيان لازم لازم. إيه أما سسبنس. يجب أن نخلطها جيد. قليل من الملح. الرابح الثالث أو الرابحة الثالثة حنين عابدين. مبارك يا حنين. مبارك مبروك حنين. ضروري. بسم الله الرحمن الرحيم. الرابح الرابع معنا لونا عودي. إن شاء الله ألف مبروك لونا. سنختم الآن الفقرة بحديث من إيمان وأيضا ذكر عن المسيح الموعود أو قول المسيح الموعود من أمان. دعاء الخليفة. نعم. دعاء الذي ختمه أمير المؤمنين يده الله تعالى الناس العزيز في خطبة الجمعة. يا ربي ويا محسني، أنا عبدك الضعيف العاصي الغافل الذي لا حول له ولا قوة. لقد رأيت مني ظلما على ظلم، ومع ذلك أنزلت علي نعمة تلو نعمة. ورأيت مني ذنبا على ذنب، ومع ذلك أحسنت إلي إحسانا بعد إحسان. سترتني دائما ومتعتني بنعمك بلا نهاية. فارحمني الآن أيضا أنا المقصر المذنب، واعف عن تفريطي في أداء واجب شكرك، ونجني من غمي هذا، فإنه لا منجي لي إلا أنت. آمين يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب. تفضلي إيمان. خير ما نختم به قول المهدي عليه السلام، والذي ممكن أن نعتبره تلخيص لكل ما أسلفنا ذكره سابقا. اعلموا أن هذه الجماعة ليس هدفها أن تزدهر ثراء وتكسب الدنيا وتعيش في بحبوحة العيش، كلا، فإن الله تعالى بريء من مثل هؤلاء. يجب أن لا نرضى بالسعادة العابرة ولا نفرح بالأعياد المؤقتة، بل علينا أن نصب إلى السعادة الأبدية والعيد الأبدي، وأن نكون من الذين ينشئون مع الله علاقة لا تنفصم أبدا، وأن نحافظ ونداوم على بركات رمضان ونؤثر رضا الله على كل شيء، وأن نسعى للفوز بالعيد الذي يذكرنا بالله تعالى أيقاظا ورقودا وقياما وقعودا. زكي الله. أولا مبروك لكل الفائزين طبعا، إن شاء الله سيتم التواصل معكم قريبا. وجزاكم الله أمان إيمان لين، شكرا إليك. وشكرا للمستمعين. إن شاء الله ما نكون الندم. السلام عليكم. إن شاء الله نلقاكم في مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. أحمديت زندة بار، أحمديت زندة بار، أحمديت زندة بار، أحمديت زندة بار، أحمديت زندة بار، أحمديت زندة بار، أحمديت زندة بار. You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. أحمديت زندة بار، أحمديت زندہ باد، أحمديت زندہ باد، أحمديت زندہ باد، أحمديت زندہ باد. آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ بچھادہ قدم بڑھاتے جائیں گے. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد.